القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كتابه الممتع رحلة عمر، يتأمل المرحوم الدكتور محمد داود التنير، رائد طب الأسنان في مصر، الكثير من أمور الحياة وتجارب الليالي والأيام في صورة خواطر بديعة وتأملات حكيمة. فها هو يبحث عن الأخطاء الكامنة في أعماق نفسه من خلال هذه الخاطرة، يقول: إذا ما تجمعت في سمائي سحب الحياة، وإذا ما تجهمت الحياة بفعل السحب المنذرة، وإذا ما رأيت الناس جميعا في غير صفي، وإذا ما وجدت الأمور جميعا تسير عكس تياري، وإذا ما ألفيت طرق الحياة أمامي تضيق حتى تصبح كسم الخياط، وإذا ما أصبحت في نهاية الأمر وحيدا في مصطرع الرياح، فإن علي أن أراجع نفسي لعل صمودي عناد أحمق، وأن أعلم أن هناك لا بد خطأ ما، وأن آخذ في الاحتمال أن الخطأ ربما كامن في أعماقي. ما أجمل وأروع أن يكون للإنسان في صحراء الحياة مرفأ أمين. ترى ما المرفأ الأمين في عيني الدكتور محمد داود التنير؟ يقول: عندما تثور العواصف وتدلهم الخطوب، وعندما يشتد الضيق وتعصر الحياة مع البشر، أبحث عن ملاذي في مرفأ الأمين. وعندما تتهاوى على رأس اللطمات وتوشك الشجاعة أن تخور، وتميد الأرض تحت قدمي، أسعى محتميا بالمرفأ الحاني. وعندما يستغلق علي الكون وأجد ذاتي حائرة، من أين أتيت وأيان المصير؟ لا أجد لي خلاصا في نهاية الأمر سوى المرفأ المكين. وعندما يتخلى الناس عني ويتركوني وحيدا، ولا أجد من يعاضدني أو يرضى أن يشاركني المصير، وأشعر أني على حق والناس مخطئون، لا أجد لي ملاذا إلا في مرفأ الهادي الأمين. وتساءل القوم يوما: أين مرفئي؟ واحتاروا وسألوني، ولكن كيف أدلهم وهل يصدقون؟ إن مرفئي الهادي في أعماق ذاتي. ما أحسن أن يكون المرء متواضعا بعيدا عن الخيلاء والاستعلاء. يقول الدكتور محمد داود التنير: رأيت فيما يرى النائم أني علوت، وأني أشرفت على الكون من قمة شامخة، وشعرت في منامي بالاستعلاء على الناس والأشياء، واستيقظت فجأة على صوت مدون، فقد وقع جسدي وأنا أتلوى تيها من فوق سريري الضيق، وآلمني موضع السقطة ومهانة السقوط، ولكني تذكرت حينئذ حلمي، وحمدت الله أن استعلائي لم يكن إلا أضغاث أحلام. غدا نلتقي في بستان الحكمة.